ليه انا عملت العقد العرفي ده عليها؟ علشان نرتبط احنا الاثنين ببعض. شوف الكلمات، كلمات شيطانية مش كلمات شرعية، وبتكون النتيجة ايه؟ ان خلاص مدام بقى احنا بصينا لبعض وحبينا بعضنا وبحنا بسرنا والهبل والعبط ده، طب ما يلا بقى نكتبه الايه، نعمله العقد العرفي ده عشان نرتبط ببعض، بس مجرد ايه؟ مجرد ارتباط ببعض بس. وبعد كده الله، طب مدام احنا مرتبطين ببعض طيب وخلاص بقينا بقى يعني انت مراتي وانا مرات وانا جوزك وبقينا احنا الاثنين لبعض، طيب ما تيجي بقى نعشروا بعض ونجمعوا بعض بقى، ما احنا مش بنعمل حاجة غلط مدام احنا خطوة خطوة. اهدي المصيبة. طب العلاج ايه؟ العلاج، العلاج لازم يكون علاج اسلامي. انا اسأل الشاب اللي بيتعلم في الجامعة والبنت اللي بتتعلم في الجامعة، اسألك واسألها، انت رايح الجامعة تعمل ايه؟ رايح الجامعة تعمل ايه؟ رايح تتجوز؟ رايح تبصبص؟ تروح قول لابوك بقى، قول يا ولي امري اللي بتصرف عليا دم قلبك، انا رايح ابصبص، انا مش رايح اتعلم، انا رايح اقف وقفات كده هي هي ونضحكوا مع بعض ونهزروا. اللي رايح الجامعة واللي رايح الجامعة رايح تتعلم، رايح تتعلم. طب انا بستحلفك يا اختي يلي عوراتك مكشوفة، انت رايحة تتعلمي؟ بالله عليكم ده منظر واحدة رايحة تتعلم. كنا زمان نقول له واحدة ماشية بالشارع لابسة بنطلون مش عارف داخل بلبيتة ولا داخل النهاردة في بنطلونات رش، واحدة مرشوش عليها منظر بنطلون، انما والعياذ بالله مجسمة، كل عوراتها متجسمة وشعرها منكوش وكركوش وماشية. طب انت رايحة بشعرك ده تعملي ايه يا جماعة؟ رايحة بعوراتك اللي مجسمة دي تعملي ايه؟ انت رايحة جامعة ورايحة كباريه؟ انت رايح عشان تتعلمي، ده منظر واحد بالله عليكي، ده منظر واحدة رايحة تتعلم؟ يا اختي كل حاجة ليها لبسها. انا مثلا عشان اوطي المحاضرة بلبس بدلة، لو حجري واعمل رياضة بلبس تريننج وبوت، لو هنزل اصلح عربيتي ولا اشوف في حاجة تحتها بلبس عفريتة وانزل تحت العربية. انت رايحة تتعلمي، ده لبس واحدة رايحة تتعلم؟ ده لبس واحدة رايحة تتعلم؟ انا بستحلفك بالله. علشان كده بقول لك يا اللي رايح تتعلم، هدفك التعليم، ابوك صارف عليك دم قلبه، ولي امرك صارف عليك دم قلبه علشان تخلص، تخش 4 سنين وتخلص وتطلع، وانت نازل من بيتك رايح الجامعه. رايح ليه؟ رايح عشان تتعلم. يبقى لو مت ولا جرالك حاجه او ما رجعتش انت في سبيل الله، انما لو رايح تبصبص ورايح تقعد مع البنات يبقى انت في غير سبيل الله. علشان كده بقول مش معنى ان الجامعه فيها اختلاط ان انا اختلط مع البنات وبص. قال الله عز وجل في سوره النور: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الوجه والكفين، ودي حتى فيها كلام، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فتحه الصدر فتحه السبعه دي كنتين، وهكذا. اذا نغض بصرنا ولا نتعرض للفتن. انا اعرض نفسي للفتن ليه؟ وقف وقفه مع بنات ليه؟ عيني هتقع على عوره منها، عيني ودني هتسمع صوتها وهي بقى عماله تتكلم وترقع في صوتها وتنعم في صوتها قوي. والله يقول في سوره الاحزاب: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فتن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخاري يقول: العينان تزنيان وزناهما النظر، والاذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما اللمس. دي انواع من الزنا بتؤدي في النهاية الى الايه؟ الى الزنا بقى اللي هو والعياذ بالله اللي معروف بين الرجل والمرأة. يبقى انا بقى ابعد نفسي عن الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت على الرجال فتنة بعدي اضر من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم يقول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. والله عز وجل في سورة آل عمران وضح لي القضية من الأول: زين للناس حب الشهوات من النساء. زين فعل مبني للمجهول مش بإيدي، ده مترتب فيا حب الشهوات من النساء.